والآية الثانية اللي ما جاتش برضو بعد الصلاة، الحق سبحانه وتعالى لما بيحكي عن الجماعة اللي بيقول لهم ما تعبدوش ربنا مش عارف ايه، قال لك ده ما بيعبدوش ربنا ولا لا يتقون الله ولا يؤتون الزكاة، برضو ما جابهاش بعد الصلاة. يبقى كم حاجة دلوقتي؟ لا، خمسة، اثنين وثلاثة. الآية اللي احنا فيها دي ما جاتش زكاة، ده الآية اللي احنا فيها محسوبة، هتسيبها ليه؟ انت هتعمل زي اللي ما عدش نفسه. طيب عال قوي، ايوه ما هو كان راكب الحمار ويعد ويعدش نفسه. طيب يا سيدي، يا بني اقم الصلاه، ما قالش عده الزكاه. الباقي بقى اللي موجود في القران كلها اقم الصلاه والزكاه، اقم الصلاه والزكاه، اقم الصلاه والزكاه. ايه الحكايه دي؟ قرن الصلاه بالزكاه ليه كده؟ قال لك لان الصلاه تضحيه بالوقت، والوقت زمن العمل، والعمل وسيله المال. فكأنت تعت ما تصلي عملت ايه؟ ضحيت بايه؟ بالوقت. اللي بيعمل ايه؟ اللي بيجي منه ايه؟ العمل. اللي العمل بيجيب ايه؟ المال. المال في الزكاة هياخد 2.5، ده انت خدت 2.5 و97.5 كلهم، ما عملتش حاجة، ما جبتش حاجة، يبقى اكتر ولا مش اكتر؟ فاذا قرن ما فيه التضحية بالاصل 100% كله، وبعدين جاب بعدها التضحية بايه؟ يا العشر يا ربع العشر يا ايه؟ يا العشر يا نصف العشر يا ربع الايه؟ يا ربع العشر. هذه المسألة. طيب هنا ما جاتش الزكاة ليه؟ ما قالش ليه؟ قال له خد بالك، حتة دقيقة جدا من الأداء القرآني، والله سبحانه وتعالى حكاها عن لقمان، يبقى أرضا من أداء حكمة لقمان. ليه؟ قال لك كويس، ملحظين اثنين. الله لم يكلف بالصلاة والأمور اللي بعد ما الإنسان يبلغ، يبقى سنه كام؟ 15، إلا في الصلاة. ما كلفش هو اللي أقل من 15 بالصلاة، ما كلفوش، ولكن طلب من أبيه وولي أمره أن يكلفه. يبقى التكليف من مين؟ من ولي الأمر، علشان لما يجي ميعاد التكليف من رب ولي الأمر يوم يجد الواد جاهز، لأن الصلاة عايز عبادة وعايز أخذ ورد كده وإلف ومش عارف إيه وبتاع. فكأن الله يطلب من ولي أمر الولد إنه يأمره بالصلاة لسبح، وإن ما عملش يضربه عليها لعشر. قال له لأنه ما وصلش ميعاد التكليف منش، ولكن لأنك الموجد الثاني له وأنا الموجد الأول لكم جميعا، كلفه أنت، ولما تكلفه أنت معروفك معاه، وكونك انت اللي قايم بمصالحه وكونه مش عارف ايه وبتاع، يخلي كلامك يعني ايه؟ مقبول عنده، انه بتمن. ولذلك ساترك لك انت العقوبه، انا لما كلف اذا ترك اعاقبه، لكن انا ما كلفتش، انا كلفتك انت. يبقى ان قصرت تبقى التخسير منك انت بقى، لان انت المخالف، انما هو لسه ما كلفتوش. إذن قال له الصلاة لأنه هو مطلوب منه، إن لم تكن تكليفا من الله فتكليف من مين؟ منه هو، وهو اللي عاقب. أدي واحدة. وما دام يقول له يا بني يمكن الواد كان لسه إيه؟ لسه صغير. طب عال، طب بيفرض إن الواد كان كبير وبالغ، يبقى بيعمل له الصلاة إيه؟ ده مش بقى تكليف منه هو لابنه، بيقول له لاحظ التكليف من الله. طب والزكاة ما هي تكليف من الله، ما جبتهاش ليه يا سيدي؟ قال لك شوف بقى، ادي الدقة بقى، ادي الحكمة بتاع لقمان اللي ربنا جابها لنا عشان نعمل منها مبادئ نعيش بيها. اولا كونه كلفه بالزكاة يقول له وآت الزكاة، يبقى معناه انه اثبت لولده ملكية. الله، والولد مع ابوه ملوش ملكيه، بدليل احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت لما قالوا له ايه ده ابوك مات قال ملكت امري، يبقى كأنه كان له امر برضه انما مش مملوك. مش ايه ليه؟ لان كل ماله بتاع مين؟ بتاع ابوه، فما يأمرش هو بالزكاة، ده هو اللي بيأدي الزكاة، فكأنه ملوش ملكية. وان كان له نشاط وبيكسب ويعمل ومش عارف ايه بتاعه وحاجات زي دي يبقى مش بتاعته. لما يموت ابوه يبقى يملك امره هو اللي يطلب منه الايه؟ اللي هو يطلب منه الزكاة. ولذلك تجد آية في القرآن كنا تعرضنا لها، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض ايه حرج، عشان شهود القتال وبتاع، ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم. دول اولى الناس بيه، الاب بيتك اولى منك تاكل منه، وبعدين ابوك، وبعدين امك، وبعدين اعمامك، وبعدين عماتك واخوالك وخالاتك او ما ملكتم مفاتيحه، او لسه الاخر اظن، او صديقكم او ما ملكتم مفاتيحه، او صديقكم. الله، شوف ملكتم مفاتيحه يعني انت مامن واحد عندك خادم وبتعمل في المخال كله عليه الطعام وبتاع ياكل، يبقى هيبقى مالك كده المفاتيح، ده معنى تملكك له المفاتيح اذن له بالتصرف، اذن له بالتصرف. بس التصرف في ايه بقى؟ ان انا اكل بس، بس مش احشي جيوبي واطلع عليه. نمسك بقى الايه، اذا الجناح مرفوع في الاكل عن مين؟ عن من اكل من بيته، بيوتكم او بيوت ايه؟ ابوه، امه، عمه، عمته، خاله، خالته، خلاص. وبعدين قال ما ملكتم مفاتيحه او صديقكم، نقول له الله بقى قبل ما يقول اعمام كان يجب يقول ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او امهاتكم او ابنائكم، مش كده ولا لا؟ ما جاتش سيره الابن هنا لانه داخل في بيوتكم، داخل في ايه؟ في بيوتكم. يبقى الولد وما ملكت ايه؟ لأبيه. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ليه؟ احنا قلنا كمل في ذاته فيكمل إيمانه بأن ينقل الكمال إلى غيره، حتى قانون النفعية يخليه ينتفع به، لأن لما يأمر بأن الناس ما تسرقش يبقى أمن على ماله، ما تعتديش على عرضه يبقى امن على عرضه، ما تكتبش يبقى امن على الله، كل دي تبقى انتفع ولا ما انتفعش؟ نعم. وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. واصبر على ما هو الصبر؟ حمل النفس على التجلد للاحداث. الصبر حمل النفس على التجلد للاحداث. ليه؟ قال لك لا تعني الأحداث عليك بالجزع، لأنك في الأحداث تتطلب قوة أقوى، مادام في أحداث تبقى عايز قوة أكبر ولا لا؟ تقوم انت تيجي في الوقت اللي عايز فيه قوة تضعفه. لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. حتى إذا أصبت بمصيبة يبقى لها مصدرين، المصدر الأول أن تقع المصيبة بلا غريم لك فيها، الثاني أن تقع المصيبة بمن لك فيها غريم. إزاي يعني؟ واحد ماشي فوقع رجله اتكسرت، دي مصيبة جات له، بالله غريمه في دي مين؟ طب مرض كده هو المفاجأة، غريمه في دي مين؟ يقوم مدام ملوش غريم فيها يبقى دي قدر ساقه الله إليه بلا سبب، يقوم يعلم أن دي لازم في ميزانه، إما أن تكفر سيئات وإما أن تعلي درجات. ولذلك الكفار حينما كان يحدث للمسلمين مصيبة يوم يفرحهم لما انهزوا وفرحوا يا سلام ايه اللي حصل بقى فرحهم. فربنا بيقول لهم انتم اغبياء ايها الكفار ورد ويا ايها المؤمنين ردوا عليهم وقولوا لهم قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا لا علينا. يعني دي جايف له لا عليه. شوف البنك لما بتحط له وعليه يبقى المصيبه اللي جت لصالح مين؟ لصالحه. يبقى انتم ما كانش حقيقتكم ايه تفرحوا ان انتوا تزعلوا لما كده تقول ولاد الايه برضه ربنا حيرقيهم درجات ويكفر عنهم سيئاتهم مش قد يزعلوا. امر واصبر على ما اصابك. فقال ان ذلك من ايه؟ من عزم الامور. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ده يجيب له احداث؟ قال لك يمكن. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال يا ناس فمن لم يستطع, والتاني قال فمن لم يستطع. بس الناس بتيجي في الدرجه الثالثه من الاستطاعه وتهونها قوي تقول ايه انه يقول اللهم ان هذا ايه منكر لا يرضيك. قال دي بقى يبقى غير بقلبه. قال لك هو ده تغيير بالقلب؟ بقى انت لما تقول اللهم ان هذا منكر لا يرضيك تبقى غيرت. طب ده هو بيقول من راى منكم منكرا فليه يغيره بيده, يعني انقله الى المضاد. فان لم يستطع فليغيره بايه؟ باللسانه. فان لم يستطع فليغيره بايه؟ يبقى اذا المطلب من القبل يغير. طب وكيف يغير القلب اذا قلت لمن يعمل اللهم ان هذا منكر لا يرضيك وقلتها وسبته في حاله؟ قال لك لا ما يبقاش تغيير. ده امال التغيير ايه؟ ان يكون قلبك تبع قالبك. يعني ايه؟ قال لك ما دام انت انكرت عليه الفعل لانه من راى منكم منكرا ولا قدرتش تضرب على ايده ولا قدرتش تنصحه, ما عندكش حتى الاسلوب اللي تقدر تنصحه به او تخاف لايه اللي ادبه عليك, تقوم انت تعمل ايه عشان تغير بقلبك؟ قال لك اجعل قالبك تبعا لقلبك. ما دام انكرت عليه يبقى مش كويس. تعمل ايه؟ قال لك اعزله عن حياتك والا تبقى منافق. انكرت عليه شيء منكره ثم ابقيت على وده, وما دام انكرت وابقيت على الود تبقى منافق, يبقى قلبك مش صح. فاحمي نفسك من النفاق واعمل ايه؟ خلاص قلبك انكر ده ومش هو. قال لك اعزله عن حياتك. يعني ايه تعزله عن حياتك؟ يعني ما تعملوش, مالكش دعوه بيه, ما تهنيش ان كان في فرح, ما تعزيش ان كان مش عارف, ما تتعاملش معاه. ولو كنت راجل صحيح وهو انت بقال وعندك مش عارف ايه ويقول لك اديني الشيء الفلاني تقول له لا الصنف ده مش عندي. الله, تعزله من المجتمع. ليه؟ لان الذي يجعل الناس يستشرون في المعاصي انه يعصي ويبقى منكر والناس بتحترمه على كده. طب ايه اللي نقص عليه؟ بل بالعكس يمكن يحترم اكتر. زي ما احنا شفنا في بلاد الريف لما يجي واحد قال ضرب نار ويشتري له بندقيه كده ويحطها ويعوج الطاقيه ويمشي على الاعيان, الاعيان تخاف منه وتحترمه وتروح تحرط له ارضه وتروي له ارضه وتعمل له مش عارف. الله الله, اذا الاجرام خلاه يحترم. طب ما يبقاش مجرم ليه بقى؟ انما لو ان الاجرام. والى لقاء اخر ان شاء الله.